انظر إلى هذا التشبيه الرائع، يعني هذا إن من قول الله تعالى ومن أحسن من الله قيل عندما لا تتخذوا بطانة من دونكم. اعتبر أن الذي يقرب هؤلاء الكفار وأهل الضلال يقربه إليه فكأنه صار مثل اللصيق له، مثل الذي يلي ثوبه، فهو مثل الرجل يدخله على بيته فهو يطلع على أسراره، فهو بطانة يعني قريب منه، إذن فهو يطلع على أسراره. وهؤلاء لا يألونكم خبالا، ودوا معا، يتمنون أن تقعوا في السوء وتوقعوا في الخبال وتوقعوا في الضيق والضنك، ودوا ما عنتم قد بدد، يعني أي عنت، يتمنون لكم العنت، يتمنون لكم الهلاك، يتمنى لكم هذا. ورغم أنه قريب أنت مقربه منك وهو مثل البطانة، بطانة الثوب منك، ولكنه لأنه يلي الجسد مباشرة فمطلع على أسرارك على عورتك، فلذلك فإنه يعني فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن إن هؤلاء الذين تقربونهم يكشفون أسراركم ويتمنون إضلالكم وتدميركم. هذا قد بدت البغضاء من أفواههم، أحيانا ينطقون بكلمات كما يفعل بعض الكفار، نحن كما قالها بعض الكفار، يعني نحن أفضل منهم، دي حضارتنا أفضل من حضارتهم، كما قال بيرلسكوني، هذا واحد طاغية عبارة عن لص مافيا قال كده، المسلمون هؤلاء عال علينا ونحن حضارتنا أفضل من حضارتهم. ثم بعد ذلك يتقرب مرة أخرى لبعض الحكام المسلمين اللي هم يمثلون المسلمين ويقول لا نحن نتعاون معكم، لا نقصد هذا الإسلام، نقصد شيئا آخر، هو وما تخفي صدورهم أكبر. زلة جورج بوش عندما قال هذه حرب صليبية قالوا هو لا يقصد، هي زلة لسان، وما تخفي صدورهم أكبر. فإذا ما في مراجل في داخلهم، ولذلك عندما قال البابا الفاتيكان بندكتس 16 عندما قال إن دين الإسلام دين عنف، وقال أنا كنت ألقي محاضرة والرسول الإسلام هذا كان يحرض على العنف، يقول كنت أنقل شيئا، ها، فإذا هو ما تخفي صدورهم أكبر. ها، فالله سبحانه وتعالى يقول قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، وضح هو الله وضح لنا أن ونهانا نهي لا تتخذوا، نهي تحريم، لا تتخذوا بطانة من دونكم، ورغم ذلك الناس تتخذ هؤلاء أخلاء وأصفياء وندماء، وبرغم أنهم هم الذين يغشونهم، هم الذين ضللهم ويبغونهم الغوائل ويبغونهم والغدر بهم، والله حذرنا من مخالطتهم وأن نقربهم إلينا. وذلك قال القرطبي، الإمام القرطبي أيضا هو عاشر مأساة الأندلس أيضا ومعاشر مأسي قبل أن يأتي إلى مصر طبعا، فالإمام القرطبي عندما قال يسقط هذه الآية على عصره، هو طبعا في القرن السابع الهجري لأنه توفي سنة 671 هجري، يقول قلت، هو يقول بيعلق على الآية، وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. هذا انتهى كلام القرطبي في هذا عندما كان يعلق على الآية في سورة آل عمران اللي هي آية 118 لا تتخذوا بطانة من دونكم. أنا أقول هذا كلام كان يتكلم عن القرن السابع الهجري،